سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو طارق من فنلندا، بقي الوحيد طبعا ضاق وقت البرنامج عن الإجابة على أسئلته، يقول بأنه قبل 10 سنوات يقول مرينا بقرى تقريبا، كنا يقول يعني في قرى وبساتين وكذا، وكنا مضطرين و 18 يوم يقول ونحن نسير، وكنا نأكل من البساتين والمزارع مضطرين من دون إذن أصحاب البساتين. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أخي أبا طارق بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان مضطرا فالله تعالى رخص له بأكل الميتة، قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والله جل وعلا حرم الميتة لكن أحلها للمضطر، بمعنى أن الإنسان أمامه الآن خياران، إما أن يصبر فيموت وإما أن يأكل من الميتة، فأباح الله جل وعلا له، وهذا من رحمة الله ومن فضله على عباده، أباح له أكل الميتة من دون زيادة ولا اعتداء حتى يبقي نفسه المعصومة. كذلك الإنسان إذا مر ببستان وهو مضطر فالأصل أنه يأكل من هذا البستان، لكن بشرط أن لا يحمل في جيبه ولا في كيسه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للإنسان الذي يمر بالبستان أن يأكل منه بفيه فقط، ولا يحمل بخبنه، يعني لا يحمل بجيبه وكيسه وكمه أو علاقته شيء، إذا حمل فإنه يضمن في هذا في هذه الحالة. فأنت يا أخي الفاضل قلت لي 18 يوم وتسيرون على الأقدام ومضطرين، إذن أنت مضطر في مثل هذه الحالة، ما دام أنك أكلت من دون أن تحمل معك شيء فما عليك شيء بارك الله فيك. إذا كنت قد حملت شيء معك ويعني شلت شيء ثقيل أخذته من المزارع هذه، فأعانك الله على الضمان، متى ما إن رجعت إلى هذه المنطقة ممكن تستأذن أصحابك، قلت تقول لهم في يوم من الأيام أخذنا منكم الشغلة الفلانية نحن مضطرين فاسمحوا لنا، أو تصدق نيابة عنهم بارك الله فيك. طيب أبو طارق إن شاء الله بعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو الرميثاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يا شيخ، حبك الله الذي أحبتنا فيه. لدي سؤال، البارحة جلبت أخيرا حول القنوت للملكية لم تجيبوا عليه. القنوت؟ ستجيبون اليوم ولكن لم تجيبوا. صدقت. أبشر إن شاء الله، أبشر بعد قليل إن شاء الله. تفضل. ثم مسألة أخرى لكم لاحقا. أي نعم. سؤالي الأول فيما يخص القيامين في قيامان في ليلة واحدة. كيف ذلك؟ فسرت لي البارحة السؤال الأول الذي سألته. إيه أجبتك أنا، واضح الجواب؟ لا لا، أريد تعقيب جزاكم الله خيرا. أيوة تفضل. الشخص الذي سألني لديه إشكال. أيوة. بسؤالي راس. إيه. الشخص لديه إشكال في الأمر. قيل له بأنه لا قيامان في ليلة واحدة. ثم تشكل عليه الأمر وطلب مني الفتوى، قلت لا يمكنني أن أفتيك، سأسألك شيخنا. أبشر هو سيجوبني. أبشر يا أبا رميثاء. البارحة رأيتكم في محياكم الفعال وغضب في السؤال، وأريد ذلك وصح فهم أن السؤال ليس سؤالي ولكن سؤال شخص. أحسن بارك الله. يعني يعرفوا الثواب جزاكم الله خير. أبشر يا أبا رميثاء وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك، مشكور. تفضل يا سهام فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أنا عندي سؤالين يا شيخ. أيوة. السؤال الأول، ما حكم الصلاة والصيام عند نزول الدم من المهبل من غير موعد الدورة الشهرية؟ نعم. الدم نزول الدم جد جد قليل يعني مش كتير قوي، والمدة مدة تقريبا 10 أيام اليوم جد يعني ما تنو 10 أيام. في سبب يا أختي السهام؟ في سبب؟ في مرض؟ في شيء؟ وي نو مش لا سامي بالمرض، بس انا ولدت منذ 4 أشهر بعملية قيصرية واستعملت حبوب موانع الحمل عشان ما اقدر احمل بسرعة. هو لا يشبه دم دم دم الدورة؟ ما يشبه دم الدورة؟ لا ماشي دور دم بس الدورة الشهرية اول رمضان. لا لا لا، هذا الدم الذي ينزل يشبه نفس الدم دم الدورة؟ لا ما يشبه، قليل نقطات صغيرة ما كثير. طيب الدورة الشهرية أنا في أول رمضان، بعدها بمرور 14 يوم نزل علي دم. طيب يا سهام، عندك سؤال ثاني؟ هل الاستحاضة؟ عندك سؤال آخر؟ نعم، أنا بشتغل في مطعم بفرنسا، المطعم كله يعني مش نصه حلال ونصه حرام، في شراب في كل شيء، بس انا بشتغل جست بريباراسيون يعني بحضر الاكل، بغسل الاواني، ما بحدي شيء حرام. هل فلوسي حلال ام حرام؟ طيب يا سهام، بس انا ما بشتغل في شيء حرام، بس اغسل الاواني واحضر الاكل. تحضرين الاكل من ضمنه الاكل الحرام يعني تحضرينه؟ لا جست الخضار، بس نعمله كسكس. ليه فقط؟ بس انا احضر جست الخضار للباترون ديالي. طيب يا سهام ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. تفضل ابو عبد الله. ابو عبد الله من العراق معانا؟ تفضل ابو عبد الله. طيب تفضل يا سعاد. تفضل يا سعاد، تفضلي. مساء الخير شيخ. اهلا وسهلا، تفضلي. اولا اشكركم على الحصه. شيخ انا عندي بضعه اسئله. نعم. سؤالي الاول فيما يخص الاحتلام في رمضان بعد الفجر. نعم. سؤالي الثاني فيما يخص يعني انا لما اذن المؤذن صلاه الفجر انا شربت الماء، يعني لما بدا يؤذن انا ذهبت شرب الماء. وبعد قليل سمعت مؤذن آخر يؤذن من الجهة الأخرى، فهل يومي صحيح؟ طيب. وسؤالي يعني إذا كانت المرأة في البيت ليس لها وقت لك من أجل أن تقوم الصلاة في الليل وتقرأ، ما هو الأفضل، قراءة القرآن أم الصلاة؟ ما تصلي في الليل؟ يعني تصلي تقوم بصلاة النافلة في الليل، قيام الليل في رمضان. أيوة. هل أفضل أن تقرأ القرآن أم أن تصلي إذا كان ليس لديها الوقت مع أشغال البيت وكل شيء؟ طيب يا مفهوم شيخ؟ مفهوم. نعم. وسؤالي الثالث يا شيخ فيما يخص يعني هذا الفرق بين يعني الاختلاف بين المذاهب، يعني كما قلت في المرة الماضية يعني هناك من يحرم يعني هناك من يقول بأن مثلا عندنا هنا في الجزائر يعني المرأة لا ترتدي النقاب، وفي البلدان الأخرى يجب أن ترتدي. يعني أنا أسأل كيف أن المشرع واحد وهو الله، كيف أن هذا المذهب يحرم وهذا يحلل، يعني كيف هذا؟ طيب يا سعد أبشر إن شاء الله أوضح لك. نعم واضح، واضح جدا. بقي شيء يا سعد؟ طيب تفضل أم هناء. أم هناء تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. شيء يا شيخ عندي مجموعة أسئلة. السؤال الأول، أنا أمسك فلوس البيت أهلي مع العلم أني موظفة، بس بعض مرات زيتي ما يقبل، مو مبالغ كبيرة كلش. تعطين من؟ السؤال الثاني. ها؟ تعطين من أنت؟ أعطي لأمي أكثر المرات، أعطي أخت لي هدية، يعني تعطينها يعني مبالغ مالية هدية. ها؟ إي نعم نعم. أمك محتاجة؟ يعني راتب. الوالدة محتاجة؟ أجها نعم محتاجة، أكثر المرات محتاجة. طيب السؤال الثاني، هل يجوز يعني شرط أن غطاء الرجلين عند الصلاة؟ طيب يا أم هناء. والسؤال الثالث، إذا جاءني الحيض دقائق قبل صلاة المغرب أقلنا خلينا نقول 5 دقائق، هل صيامي يفطر؟ طيب يا أم هنا. والسؤال الرابع، هل هسه حاليا احنا في قيام في 10 الأوائل من رمضان؟ 10 الأواخر احنا الآن. يجوز. احنا الأواخر وليس الأوائل. لا 10 الأواخر. اي احنا الآن في 10 الأواخر، أنت تقولين 10 الأوائل. إيه. العفو. هسه مثلا يجوز ما نصلي التراويح، صلاة التراويح هل هي تكون قيام الليل وتراويح؟ طيب يا أم هناء. شكرا. مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ توضيحها ولو استفسرت من بالنسبة للحلقات ماضية فاتتني، يعني ما تشوفني يعني حلقتين تقريبا. تفضل عبد الكريم. ما أريد الرقم مالك الخاص يعني. ابشر ان شاء الله، ابشر، ارجع الكنترول يعطونك ان شاء الله. واكون ممنون. مرحبا اخوي، مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا ارجع الى ابو الرميثاء بالامس، فعلا وعدته اني اجيب على سؤاله الثاني. يسال يقول بالنسبه للقنوت، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر على قوم ودعا وقنت في صلاه الوتر، يقول كيفيه القنوت هذه؟ يا اخي الفاضل، عندنا القنوت قنوتان، قنوت نوازل وقنوت وتر. قنوت الوتر هذا هو الذي يدعو به الإنسان في صلاة الوتر، مثل الآن ما يعني يدعو به أئمة المساجد في صلاة التراويح، وأنت عالم بمثل هذا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصبط الحسن بن علي رضي الله عنه، قال له إذا انتصف رمضان فادعو بهذا الدعاء، يعني من 15 رمضان وإلى آخر رمضان. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا هو الدعاء، سمى قنوت الوتر، سمى قنوت الوتر، ويدعو به الإنسان في غير رمضان. لكن عليه أن لا يعني يواظب عليه باستمرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه واظب عليه، بل قال للحسن من بعد 15 رمضان، بعد ما ينتصف رمضان. هذا سمى قنوت الوتر، بارك الله فيك. قنوت النوازل هو الدعاء على أقوام أو على حالات معينة، مثلا تحصل في الأمة، أو تحصل في مثلا كأن يكون هناك اعتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث 70 من أصحابه من القراء، فخانهم مجموعة من العرب، الأعراب، وقتلوهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا كاملا، ثم ترك عليه الصلاة والسلام. وأيضا دعا لأقوام بالنجاة، قال اللهم نجي هشام بن هشام، ونجي الوليد بن هشام، ونجي فلان، هؤلاء الذين حبستهم قريش، فكان يدعو في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، بمعنى أن من الفقهاء مثل ما ذكرت المالكية والشافعية يرون القنوت في صلاة الصبح، وبعضهم يوجبوه وبعضهم يجعلوه سنة، وحتى يختلفون في قضية كيفية القنوت، منهم من يصمت ويدعو بسره، ومنهم من يجهر وهكذا. والمقصود بأنهم فهموا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى توفاه الله، لأنه ثبت بعض الأحاديث ونقلها بعض الصحابة الذين سافروا عن المدينة، وكانوا قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقنت، فلما سافروا نقلوا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، يعني عهدنا بالنبي أنه كان يقنت حتى توفاه الله. الذين كانوا في المدينة قالوا لا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك. ولذلك هذه يسمى قنوت النوازل، لحالات طارئة، لنوازل معينة، يقوم ولي أمر المسلمين، يقوم الحاكم السلطان، يقول لأئمة المساجد هذا مدة شهر أدعو على ظلمة الكفار الذين يقتلون المسلمين، مثلا أدعو على كذا مثلا، هذا يعني من اختصاص، لأنه منوط بولي الأمر، بارك الله فيك. والمسألة يا أخي الفاضل خلافية، والخلاف فيها محمود وسائغ، يعني لا نشدد في هذا. المسألة ولله الحمد فيها يعني أقوال، وفيها أيضا آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك أنت إذا صليت خلف إمام يقنت وأنت لا تعتقد ديمومة القنوت، لا أقنت معه، ما في شيء، أرفع يدك، ما فيها شيء، لأن الشريعة تدعو الاجتماع والائتلاف والاتحاد والتقارب، ما تدعو إلى الخلاف، فتقنت، ونص على هذا أهل العلم. أبو طارق، أرجع لأبو طارق من فنلندا، يسأل عن قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول: هل يجب علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله؟ نعم يا أخي الفاضل، نصلي على النبي، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلنصلي عليه، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويسقط الوجوب بصلاة واحدة، يعني الآن في اليوم مثلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلت صلى الله عليه وسلم، خلاص سقط الوجوب عنك، ما هو زائد فإنما هو سنة. وبعدين تكثر من الصلاة على النبي، وهذا مظهر من مظاهر الإيمان ومحبة الله ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، تكثر من قول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة وعندما يذكر عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لآله، الآل على الآل المقصود بهم هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الآل مع الأصحاب يكون الآل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كعلي والعباس وحمزة وجعفر وهؤلاء وأولادهم من المسلمين من من أسلموا. ثم الأصحاب كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا بذلك ومؤمنا به ومات على ذلك. أما إذا جاء لفظ الآل مطلقا فيقصد بآله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته إلى يوم القيامة. ولذلك إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله يكون آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أصحابه أقاربه أرحامه من المسلمين، طبعا من المؤمنين، وأيضا من التابعين ومن جاء بعد، كل هؤلاء يدخلون ضمن الآل عليه الصلاة والسلام. أبو طارق يسأل يقول: عندهم مساجد هي مجرد أو عبارة عن قاعات وشقق، اللي يقول للأسف القبلة غير صحيحة. وذكر حقيقة أبو طارق يعني شيء يخوف، قال القبلة تقريبا يعني تقريبا منحرفة إلى زاوية بعيدة جدا. يقول هؤلاء يقولون مشكلة إذا اتجهنا إلى القبلة ضاق المصلى، ولذلك هم يتجهون إلى غير القبلة. يا أخي الفاضل أبو طارق، نبه هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا بأن صلاتهم باطلة باطلة إذا كانوا يستدبرون القبلة أو كانوا يضعونها عن يمينهم أو عن يسارهم. أما إذا كان الانحراف يسير مجرد درجتين إلى خمس درجات ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما والله يحطها على يمينه القبلة هو متجه هكذا أو يساره أو وراء ظهره، هذه صلاتهم باطلة، وهذا عذر حقيقة يعني ما ينبغي أن يقال. يصلون في بيوتهم يا أخي، ليس لازما بأن يصلوا في شقق وقاعات، يصلون في البيوت أفضل لهم حفاظا على الصلاة. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهذا بإجماع العلماء، يجب عليك أن تستقبل القبلة. أما قضية والله أنا في مصلى أو في شقة أو في قاعة، وهذه القاعة لابد حتى نحافظ على عدد المصلين لازم ننحرف عن القبلة، هذا غير صحيح. نبههم يا أخي الفاضل، ونبه هؤلاء المصلين أن يتقوا الله وأن لا تضيع صلاتهم بمثل هذه الطريقة، خاصة وأنهم متعمدين. أما إذا كان إنسان مضطر، كأن يكون في طائرة أو في باخرة أو في سفينة أو في سيارة أو في قطار وهو مش قادر لازم يصلي حتى لا يخرج الوقت ولا يستطيع التجاه القبلة، هذا عذر، أو مريض. أما إنسان باختياره عنده قاعة وعنده كذا ويصلي إلى غير القبلة، هذا أمر غاية في الخطورة. نبههم بارك الله فيك وقول لهم اتقوا الله ويعدلون القبلة يا أخي، حتى لو راح نصف المصلين هؤلاء معذورين، يصلون في بيوتهم أو يبحثون عن قاعة أخرى. بارك الله فيك. أرجع إلى أسئلة اليوم. اليوم عندي الأخ أبو رميثاء بارك الله فيه، وأسأل الله تعالى أن يوفقه. هو طبعا رجع بالأمس، يقول بالنسبة لمسألة القنوت اللي سألني عنها، هو سألني بالأمس، يعني يقول الناس يقومون أكثر من مرة في الليل، يقول هو إشكال عند بعض الإخوة، يقول لا قيامان في ليلة واحدة. يا أخي الفاضل، هو هذا ليس قيام، هذا ليس أكثر من قيام، إنما هو قيام واحد، قيام واحد، لكن الشخص هذا أراح نفسه فترة قصيرة ثم عاد إلى قيامه، فهذا مما لا بأس به، والأمر في هذا واسع. وقوله والله لا قيامان في ليلة غير صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى، كان يصلي 11 ركعة، ثم بعد ذلك قبل أن يؤذن الفجر كان يأتي بركعتين عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا أهل العلم دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقوم أكثر من مرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام 11 ركعة ثم انتظر قبل أن يؤذن الفجر وصلى ركعتين، وهذا إشارة إلى أن هذا مما هو مشروع. ولذلك تقسيم الليل مما لا بأس به: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وبالأسحار هم يستغفرون. والمقصود بأن السحر وأوقات الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا يسمى قيام واحد للشخص هو، قيام واحد للشخص هو، لكنه أراح نفسه، أعطى نفسه قسم من الراحة حتى يرجع فيقوم آخر الليل. بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا الحديث قد يؤخذ منه بأن الإنسان إذا صلى أول الليل لا يوتر، وإنما يوتر في آخر الليل حينما يقوم القيام الثاني الذي هو قيام واحد بالنسبة له في مثل هذه الحالة. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أرجع إلى الموضوع الأخ أبو الرميثاء فيما يتعلق بقضية كيفية الآن، يعني من باب فقط الفائدة، كيفية الآن لو أن شخص صلى مع إمام وأوتر بهم ثم أحب أن يقوم الليل ماذا يفعل؟ ما في بأس، صلي مع الإمام وأوتر معه، فإن الله تعالى يكتب لك قيام ليلة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وكان هناك إخلاص نية وإصلاح طوية، ما في بأس. تبغى تقوم الليل ما في بأس، قم مع الإمام لكن لا توتر معه، وإذا أوترت معه سلم الإمام قم فأتي بركعة تشفع لك هذه الركعة الأخيرة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. سهام من فرنسا تقول ما يعني هي تسأل تقول جاءتني الدورة في غير موعدة، نزل عليها دم في غير موعدة، تقول عملت عملية قيصرية والآن بالنسبة للصلاة والصيام. طبعا أنا سألت سهام فقلت لها يا طبيعة الدم، فقالت يعني هو لا يشبه دم الدورة. يا أخت الفاضل، إذا كان هذا الدم النازل أشبه بدم الرعاف الدم الخفيف، وكان هناك سبب كأن يكون عندك مثلا جرح أو يكون عندك مثلا التهابات أو يكون عندك مشكلة من المشاكل التي تعاني منها بعض النساء، هذا ليس بدم دورة، وإنما دم فساد تصلين وتصومين وتتعبدين الله جل وعلا. أما إذا كان بنفس مواصفات الدورة ولو في غير وقتها، يا سهام انتبهي، ولو في غير وقتها، لأن بعض النساء تعتقد أنه لابد أن يكون في وقتها، هذا غلط، قد تتقدم الدورة قد تتأخر الدورة، لكن إذا وجدت نفس المواصفات وهي الدم أسود ثخين له رائحة لما ينزل ما يتجلط، ينزل سائل، هذا دم دورة بارك الله فيك. أما إذا ينزل متجلط ودم خفيف مثلا وليس له الرائحة الكريهة المعروفة عند النساء فهذا دم فساد، فانتبهي بارك الله فيك، حاولي أن تميز الدم الذي ينزل معك بارك الله فيك. سهام تقول أنها تشتغل في مطعم، هذا المطعم يبيع أطعمة حلال وأطعمة حرام، تقول أنا ما لي علاقة، أنا مجرد أغسل صحون وأعد يعني نوع معين من الأكلات المغربية وأيضا السلطة وغير ذلك مثل ما ذكرت. فهي تسأل تقول ما حكم العمل؟ يا أخت الفاضلة، ينبغي حقيقة للإنسان أن يكتسب المال الحلال من طريق حلال محض، وأن يبتعد عن كل ما فيه شبهة. فيا أخت الفاضلة، أنت مهما يعني كان ابقي في هذا المطعم، لكن ابحثي عن عمل آخر ما دمت أنك ما تباشرين النجاسات ولا المحرمات، فأنا أنصحك تستمرين بشرط أنك تبحثين عن عمل آخر نظيف، لأنه لا يليق بالمسلم أن يدخل في مثل هذا المجال، وهذا يمكن قد يعني مع الوقت قد تجبرين على أنك تباشرين لحم الخنزير أو بقية الأشياء المحرمة، وربما أنت تألفين هذا مع مرور الوقت يصبح شيء عادي عندك، لأن كثرة المساس يقلل الإحساس، كثرة النظر يجعل الأمر مألوف وشيء طبيعي. ولذلك يا أخت الفاضل، المسلم مأمور بأن يجانب الأشياء المحرمة، بأن يبتعد عن الأشياء المنهي عنها، فأنت الآن ما دمت أنك ما تباشرين الشيء المحرم استمر في عملك، بشرط أن تبحثي عن عمل آخر شريف ونظيف ليس فيه شيء من هذه الأشياء التي ذكرتيها بارك الله فيك. سعاد من الجزائر تسأل عن الاحتلام في نهار رمضان، تقول بالنسبة للإنسان إذا احتلم في نهار رمضان بعد الفجر، يا أختي الفاضلة، الاحتلام لا يفطر الصائم، وإنما يوجب الغسل لأجل الصلاة فقط. فإذا احتلم الرجل احتلمت المرأة في أثناء نهار رمضان بعد الفجر في الظهر مثلا العصر في وقت الصيام، الصيام صحيح ولله الحمد، لأن هذا ليس باختيار الإنسان ولا بفعله، هذا أمر خارج عن إرادته. أما لو استمنى الإنسان بحيث أخرج المني بفعل نفسه فقد أفسد صومه، وعليه التوبة والاستغفار مع قضاء هذا اليوم. سعاد تقول لما أذن المؤذن ذهبت وشربت ماء ثم سمعت مؤذنا آخر يؤذن بعدما انتهيت من شرب الماء، ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة، إذا كان هذا المؤذن يؤذن احتياطا قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين ما عليك شيء. أما إذا كان لا يؤذن على الوقت وأنت بعدما سمعت الأذان ذهبت وشربت فأنا أنصحك بالإعادة، أنصحك بقضاء هذا اليوم، لأنه احتمال أن المؤذن الثاني هو المتأخر. ما دام أن مؤذن الحي عندكم هو الملتزم بالوقت فأنت تمسكين على أذانه. أما إذا كان والله تقولين لا هو يتأخر، مرة يتقدم مرة يتأخر، واعتمدت على الثاني، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. سعاد تقول أحيانا المرأة مشغولة في بيتها ما تستطيع قراءة القرآن وهي تقوم الليل، أيها أفضل؟ يا أخت الفاضلة، يفعل الإنسان ما يستطيع فعله وما هو بمقدوره. فأنت تقولين والله أنا مشغولة في البيت وأعد الطعام ومع الأولاد، وتقوم من الليل، فيها بركة وخير. قوم الليل واقرأ القرآن في قيام الليل، أمسك المصحف واقرأ منه بارك الله فيك، حاولي أن تقرأ القرآن في الصلاة وأطيلي في صلاتك، كل هذا خير وأجر. أنت جمعت الآن بين الصلاة وبين قراءة القرآن ولله الحمد والمنة. ترى الواجبات هذه يا أخت الفاضل أفضل من السنن. الآن بعض النساء يعني تلوم نفسها وتتحسر، تقول الناس يختمون وهي قائمة على زوجها، تخدم زوجها وتخدم أولادها وتعد الأشياء. هذه الأشياء هذه أوجب من بعض السنن يا أخت الفاضل، تؤجرين عليها بإذن الله. ولذلك أنا أقول لأخواتي وبناتي وأمهاتي، أقول لهم يعني لا تحزنون، فاللي تقومون فيه من الأعمال هذه من الطبيخ ومن التنظيف ومن رعاية الزوج ومن تربية الأولاد والعناية بالأولاد، هذا أفضل من بعض السنن، أفضل من بعض الصلوات النافلة. فهذا أمر احتسبوا النية فيه، حاولوا أن تستشعروا هذه المعاني حتى تؤجرون بإذن الله رب العالمين. تفضل يا سعاد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي مجموعة أسئلة. تفضل يا سعاد. السؤال الأول، أمي هي اللي مات هذه شهر رمضان شربت مية بعد الفجر بساعة، معناها تعتقد على أساس أن الفجر ما زال، لكن بعدين لما شفت الساعة عرفت أن الفجر مدن، شو ندير في هالحالة؟ هذا طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا نصلي صلاة التراويح في المنزل معناها، لكن نصلها ليوم 27 من رمضان بس ولا لآخر يوم شهر رمضان؟ السؤال الثالث، هل صحيح أن الصلاة لا تجوز في بيت بنية من قرض ربوي أم لا؟ السؤال الرابع، صيام الطفل الصغير، هل أجر الصيام متاع الطفل الصغير لوالديه ولا لي هو؟ الآخر سؤال، عندي أقارب يا شيخ صاموا 5 أيام في دولة أجنبية وقالوا على أساس أن ساعات الإفطار فيها شوية، لكن يستمروا في الأكل لين معناها لبعد أذان الفجر لين يطلع ضوء النهار. لا لا، عيدي السؤال الأخير. عيدي يا سعاد السؤال الأخير، ما هو؟ قلت لك عندي أقارب في صاموا 5 أيام في دولة أجنبية ده، وعلى أساس إنه قالوا على أساس إنه ساعات الإفطار فيها شوية، ساعات الصيام أكثر، ساعات الإفطار 4-5 ساعات بس. لكن يقعدوا لما يقعدوا يستمروا في الأكل لبعد أذان الفجر، مش يكتفوا بأذان الفجر بس، لبعد أذان الفجر يقعدوا يستمروا في الأكل لين يطلع ضوء النهار، مستدلين بالآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يترين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل هذا صح أم لا؟ طيب يا سعاد، ما يبارك فيك يا شيخ. مرحبا أختي. تفضل أم عماد قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير على هذا البرنامج. يا مرحبا أختي. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. هل صحيح أن الميت لا يرتاح في قبره إلا إذا قسم ورثته الورثة؟ ثانيا، لدينا شاحنة ورثناها من أبي لنا 20 سنة ولكن لا تعمل، هل يجب عليها الزكاة خلال هذه السنوات أم لا؟ الشاحنة ما تعمل؟ موقفة يعني؟ لا تعمل. موقفة؟ أيوة لها 20 سنة. أيوة 20 سنة. هل يجب؟ أيوة. طيب. هل يجب عليها الزكاة أم لا؟ أختي أم عماد، هي معروضة للبيع ولا معروضة للنقليات؟ والله زمان كانت تشتغل وإحنا عاوزين إذا لقينا فيها شغل ممكن نشغلها، وإذا ما لقينا نعرضها للبيع. يعني إلى الآن ما عرضتها للبيع؟ لا ما عرض. طيب وش ال عرضناها بس ما جابت شغل، يعني ما جابت السعر، ما جابت قيمة المطلوب يعني. أيوة. طيب يا معي مات. هل توجب عليها زكاة خلال هالسنوات ولا لا؟ هي تبع من الشاحنة؟ تبع من؟ تبع كانت هي ورثة من والدي. هي من من التركات يعني. ها ايوه. طيب يوم عماد ابشري. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان هنا في الخير والصحة والعافية. وياك جزاك الله خير. سؤال الأسئلة إذا أمكن. تفضل أخي. السؤال الأول أنه أنت ذاك يوم سألتك على مود السؤال مال الأرباح. هاي أو الزكاة من أعطيها الواحد أقول له هاي مال الزكاة وهاي مال الأرباح لو. يعني قصدك عندك أموال ربوية تبغى تخلص منها؟ هي ربوية ومثل عندي أموال زكاة من أعطيها الواحد أقول له هاي مال زكاة وهاي مال ربا لو ما أقول له فجي. طيب طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني أنه والدتي قبل 50 سنة يمكن كانت طالب بالابتدائية نظرت أنه إذا أنا أتوظف تذبح لي عجل فالوجه له ممكن سيدنا الخضر ما أعرف يعني فما أدري هالحالة أنا أتوظفت وهذا والأمور عشرة كانت معسرة كلها وهي توفت قبل تقريبا 20 سنة فما أدري يعني في الحالة سيدنا. أنت متأكد أنها قالت لوجه الله سيدنا الخضر؟ والله ما ضبط ما لقيت السيد الله هي ما احنا عندنا بالعلاقة أكثر شيء ما يقول لك الفلان إمام وهذا طبعا هو الشرك. أي الله المستعان. الوالدة توفيت ولا عايشة الوالدة؟ قبل 20 سنة توفت. الله يعين. وما وفت بالنذر ها؟ لا ما كانت. طيب بالنسبة لوظيفتك أنت أخوي عبد الله بعد وفاتها توظفت ولا قبل وفاتها؟ متقاعد أنا هسه. لا بس عفوا بالنسبة لتوظفك أنت كان قبل وفاتها ولا بعد وفاتها؟ لا بعد أثناء وفاة أثناء لها كانت موجودة وأنا توظفت. أي توظفت في حياتها. نعم. طيب يا عبد الله ابشر سيدنا الاستاذ العزيز انه شنو هنا عندنا اكثر شيء بالعراق اشراك بكثره انه حالا كل ما يسوي يقول لك اللي الاسلام امام وثواب لله تعالى. اي الله المستعان الله المستعان الله يبصرنا يا رب. طيب يا اخي عبد الله ابشر. طيب ارجع الى الاسئله. الاخت سعاد أيضا سعاد تقول تسأل سعاد عن الفرق بين المذاهب تقول يعني هناك اختلاف بين المذاهب الفقهية منهم من يحرم منهم من يحلل. طبعا هي ذكرت مسألة النقاب تقول في بعض المذاهب يجيز كشف الوجه وفي بعض المذاهب ما يجيز كشف الوجه. يا أخت الفاضلة عندنا بالنسبة للخلاف في الإسلام على قسمين خلاف تضاد وخلاف خلاف محمود وخلاف مذموم خلاف تضاد وخلاف تنوع. الخلاف التضاد ما هو خلاف التضاد؟ هذا نتيجته إما حق وإما باطل يعني إما جنة وإما نار. هذا الذي يتعلق بالاعتقاد بالعقيدة هذا الذي يتعلق بمصادمة النبي صلى الله عليه وسلم وبمضادة شرعه هذا يسمى خلاف التضاد يعني متقابل ما يمكن أن يكون واحد يؤجر وواحد يثاب لابد أن يكون الحق واحد فيه بمعنى أن هذا الخلاف مذموم ويعني مثل كأن يأتي شخص ويقول والله الذبح لغير الله جائز مثلا أو دعاء الميت مثلا يقول يا فلان اشفع لي يا فلان اشفني هذا خلاف هذا ما في خلاف أصلا أهل الإسلام على أن هذا نوع من أنواع الشرك هذا يسمى خلاف تضاد. الخلاف الثاني خلاف التنوع وهذا خلاف سائغ ما ينبغي للمسلم أن يضيق صدره بهذا الخلاف وذلك أنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حصل مثل هذا التنوع وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. مثال قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما ساروا إلى بني قريظة اختلفوا فمنهم من قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل ولذلك لما جاء وقت العصر صلى والعصر في نصف الطريق. الفريق الثاني قالوا لا الرسول قال في بني قريظة يعني في بني قريظة فما صلوا العصر إلا بعد المغرب فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا الخبر أقر الطائفة وهذا يدل على أن هناك سعة في مثل هذه المسألة لأن أحيانا قد يكون الخلاف سببه عدم سببه فيه لفظة أو دلالة في الحديث تحمل أكثر من معنى فيقول بهذا المعنى فريق ويقول بهذا المعنى فريق أو يكون مثلا الحديث ضعيف عند فريق وعند فريق لا صحيح أو يكون عند فريق ما وصلهم الحديث فيلجؤون إلى القياس وعند قوم وصلهم الحديث فيلتزمون به وهكذا يا أختي الفاضلة فالمسألة فيها سعة. مثلا قضية النقاب وردت فيه آيات وردت فيه أحاديث كلها ليس فيها إجماع، إجماع على أن والله النقاب هو تغطية الوجه أو كشف الوجه مثلا، في خلاف حصل، وسبب ذلك مفهوم لفظة الحجاب التي يعني أرجع العلماء إلى إلى إلى اللغة، كذلك عندهم آثار مثلا وحديث وآثار في قضية كشف الوجه مثلا، قال جاءت امرأة فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كاشفة عن وجهها تسأله في الحج، فقالوا هذا الدليل على أن المرأة تكشف. في المقابل لا، في أحاديث كثيرة تبين بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها. فالمقصود يا أخت الفاضلة، هذه مجرد مقدمة، ولا الحديث طويل عن هذه المسألة، فهذا يا أخت الفاضلة مما لا ينبغي أن يضيق الصدر أمامه، لكن على الناس أن يعتمدوا الفتوى في بلاده، بمعنى لو كان في بلد أفتى العلماء بوجوب تغطية الوجه يجب على النساء أن يلتزموا ذلك، في بلد أفتوا بأنه الوجه ليس من العورة بحيث يجوز المرأة أن تكشف، لهم أن يلتزموا ذلك، لهم أن يلتزموا. وإذا أحبت المرأة أن تغطي وجهها فلها الحق في ذلك، لأن هذا مما لا أحد يمنعه، حتى القائلين بكشف الوجه يقول إذا كانت المرأة حسناء وجميلة فالأفضل والأكمل لها أن تغطي وجهها. بارك الله فيك. أم هناء من العراق تقول بأنها موظفة وتعطي والدتها يعني مبلغ من المال، أحيانا تكون محتاجة وتعطي أختها، تقول زوجها يرفض. يا أختي الفاضلة، هو أصلا المرأة لها ذمة مالية مستقلة، يعني لا يجوز للزوج أن يعترض على زوجته إذا وضعت مالها في مكانها الصحيح، أعطت الوالد الوالدة مثلا، ساعدت أختها، ما يجوز له أن يعترض على ذلك. أما إذا كانت تبذر وتسرف وتغير أثاث وتغير جوالات وكذا، هذا سفه، يعني كل راتب تغير جوال هذا سفه، كل سنة تغير أثاث أو كل ستة أشهر هذا سفه، ممكن له أن يمنعها، أو والله تصرفها على أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها مثلا، له الحق في أن يتدخل. أما والله تساعد أمها المسكينة المحتاجة، ليس له الحق في ذلك. لكن ومع هذا أرضي زوجك يا أختي الفاضل، أرضيه، قولي هذه أمي، هذه اللي تعبت علي، هذه التي ربتني وحملتني، وهذه التي كذا محتاجة، حقها علي أني أساعدها. وأنت مهما كان يعني يبقى الزوج أيضا له يعني يعني لابد أن تطلعه الزوجة على شيء من تصرفاتها، فتخبرينه بارك الله في ذلك وترضينه، تقول هذا مثل ما تعطي أنت أهلك أنا أعطي أهلي أيضا، وحاولي أن تجمعي بين الأمرين وتتلطفي مع زوجك وتساعدي أمك بارك الله فيك. أم هناء تقول بالنسبة لتغطية المرأة لقدميها في الصلاة، هل واجب؟ نعم، يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن المرأة التي تصلي كاشفة لقدميها متعمدة صلاتها باطلة، هكذا ينص العلماء، يجب عليها أن تغطي بجوارب، بثوب طويل، بعباءة طويلة، بأن تلف شيء، المهم تغطي قدميها في الصلاة بارك الله فيك. خلاص، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى الوقت، أعتذر منكم بشدة، إن شاء الله غدا أجيب على بقية أسئلة أم هناء وكذلك الأخت سعاد من ليبيا وأم عماد من قطر وعبد الله، إن شاء الله انتظرونا في أول اللقاء بإذن الله. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر